الشيخ المفروض كما جاء عن مشايخنا تقدم أسئلة النساء على الرجال. لكن هو بدأ يا شيخ ما كان يقول لي سائل ولا سائلة، الآن يقول سائلة. عذرا يا أيتها السائلة والسائلات، والله الأصل أن نبدأ بأسئلتكن رفقا بالقوارير، ولا بد تعطون فرصة، يعني هم يسمعون وبعيدين ولا شك. وأعرف دائما يعني عند النساء كلكم اللي معاكم أولاد وأطفال خليتهم أولادكم عند النساء، فالتشويش كثير ولعب الأولاد كثير، الله يعين النساء على ذلك. فلا شك يعطون الحق يا شيخ.